المصير واحد، ما في مصير لأمارة ومصير لأمارة أخرى، أو مصير لفرد وأفراد والآخرين لهم مصير آخر، أبدا المصير واحد. نحن وطن يسمو إلى الأمجاد شامخا فوق الهامات، نحن بلد وحده الأجداد تحت راية دولة الإمارات، نحن وطن يسمو إلى الأمجاد شامخا فوق الهامات، نحن بلد وحده الأجداد تحت راية دولة الإمارات، نحن بلاد الاتحاد، نحن للعزة امتداد، عاش لنا اتحادنا حكما وشعبا وبلاد، العزم والإصرار والوفاء بالقسام، هذا اتحادنا فليشهد التاريخ ويكتب القلم، إن الإمارات درة بين الأمم، نحن بلاد الاتحاد، نحن للعزة امتداد، عاش لنا اتحادنا حكما وشعبا وشعبا.